اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله أعلم.